عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون على البسط اليوم في رمضان فلا يقبل وصومه حتى يحرم شعبان. يا عبد المالك رحمه الله، هذا الباب جامع قضاء الصيام، ويأتي تحت هذا الجامع بحديث واحد. العادة يأتي بعدة أشياء، ولكن جاء بحديث واحد يتعلق بالقضاء فورا أو تراخيا. وجاء بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كنت أو إن كان ليكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع صيامه إلا في شعبان. إن كان ليكون علي، يعني كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، تحكي ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان أي زمن حياة رسول الله، ليكون المضارع علي القضاء من رمضان بسبب الحيضة، وينتهي رمضان ولا أستطيع قضاء ما علي من دين من رمضان إلا في شعبان. يبقى كانت تؤخر القضاء ولا تعجل فيه؟ تؤخره إلى متى؟ إلى شعبان، يعني 11 شهر. مالك يورد هذا هنا ليش؟ ليبين أن قضاء رمضان على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. ولكن في بعض ألفاظ الحديث تذكر لنا علة لا توجد عند غيرها، تقول: لا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذه المكانة أنها زوج رسول الله، ويحق للمرأة أن تصوم غير الفرض إلا بإذن زوجها. قضاء الواجب موسع، لا يعني تستأذن أيضا زوجها ولا يمنعها إلا إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر القضاء، حينئذ أصبح واجبا معينا. فحينئذ مكانة رسول الله لو جاء عندها وفي نوبتها أو في نهارها وكان يزورها وكذا، تقول له أنا صايمة، ما تستطيع أن تقول هذا. وش خصص شعبان عن غيره؟ سيأتي في كتاب جامع الصيام في آخر الباب بعد هذا أنها عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان ربما يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رؤي في شهر صائما أكثر منه في شعبان، ولم يكمل شهرا قط إلا رمضان. إذن شعبان كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، فإذا كان يكثر من الصيام فيه وهي عالمة بكثرة الصيام فيه، تقدر تصوم القضاء ولا لا؟ بدم هو صائم هي كمان تصوم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن كثرة صيامه في شعبان، قال: شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. رجب الناس يعنون به لأنه من الأشهر الحرم، فكانوا يكثرون الصوم فيه لأن الأشهر الحرم لها فضيلتها وخصائصها، فالناس يكثرون الصوم في رجب وينتظرون رمضان ويعدوا شعبان يقولوا القصير ولا القصير، لا يلتفتون إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويصوم فيه كثيرا. وعلى هذا الباب هذا معقود لإيش؟ من كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يؤخر أن يفاوت. وتقدم لنا في صوم القضاء تتابعا أو مفرقا، فقضاء رمضان وغيره يجوز فيه الفورية، ويجوز فيه التراخي، ويجوز فيه التفريق، ويجوز فيه التتابع. ولكن الأولى والأفضل من عليه دين، يبقى الأولى إيش؟ المبادرة. فإذا بادر بأدائه مفرق ولا متابع، يبقى خرج من العهدة وبرأت الذمة. نعم.